Salatullah, salamullah, ala Taha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin, سمع بصر كلام قرآن. قديرا مريدا عليما حيا سامعا بصيرا متكلما مريدا عليما حيا سامعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقا مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وهدانيا قدرة إرادات علم حياة سمع بصر فلا بشيرا متكلما مريدا عليما حيا سميعا بشيرا متكلما فتول الحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قادرا بشيرا متكلما الله وجود قيدا باقا مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم بشر كلام قادرا مريدا عليما حيا سميعا بشيرا متكلما في الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخاف الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحاق منه لطائف تخبر أن المجد وشأنه فلله ما للعين من مشهد جتيلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه Oh. أجيب حاشا يخيب من لاذى برسول الله Oh, لك الشفاعة وهذا المدى وضيائها وعلى آله

قلبي بحبك مهرم فؤادا ضاع في ذا تسلمي تسلمي أهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه أزكى تسلمي تسلمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري تسرى عليك يا طه إذا بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي يا ربي بالمصطفى